مش شايف مش قادر اقوم. ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم. صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم. حياة كلها زل آه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي. شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام. ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع. راح الاكسجين وراح معه مخيم جنين. لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 16 gennaio, Gaza, Palestina. Stasera l'occupazione è impazzita e la violenza si è intensificata. Le incursioni sono aumentate ed è stata una notte durissima, piena di bombardamenti e di uccisioni. L'artiglieria, gli aerei da guerra e le navi della marina non si sono mai fermati per tutta la notte. L'esercito di occupazione ha dichiarato di aver concluso le operazioni di terra nel nord di Gaza e di essere in fase di completamento anche nel sud. Ma la resistenza palestinese lo ha sorpreso, lanciando razzi da diverse posizioni che in precedenza erano state sotto il controllo dell'occupazione del nord. Il ritiro da queste aree dimostra al mondo che l'esercito non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che aveva annunciato. Tutto ciò che ha ottenuto a Gaza è stata distruzione, uccisioni e vandalismo. I razzi sono stati lanciati dalla città di Beit al-Nun, distrutta dall'occupazione per oltre il 90%, e ormai completamente inabitabile. L'occupazione non ha raggiunto alcun obiettivo militare, come sostiene. I suoi risultati si limitano all'uccisione del maggior numero possibile di palestinesi e alla distruzione delle loro case, per costringerli ad abbandonare la propria terra e rinunciarvi, cercando sicurezza e sottomettendosi all'emigrazione che l'occupazione pianifica da anni. A rendere possibili questi piani c'è il sostegno di cui l'occupazione gode, in ogni massacro e in ogni sua guerra condotta contro il nostro popolo. In prima linea ci sono gli Stati Uniti, che sono stati e continuano a essere la causa principale dell'ingiustizia e la distruzione che stiamo vivendo. Fin dall'inizio avrebbero potuto risolvere il conflitto alla radice, riconoscere uno Stato palestinese indipendente e fermare Israele. Ma purtroppo hanno scelto un'altra strada. Hanno permesso che il nostro sangue e quello dei nostri figli e figlie venisse versato e calpestato. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 13 من يناير، غزة، فلسطين. اليوم 102 يوما من الحرب. لقد جن جنون الاحتلال في هذه الليلة، ازدادت حدة الغارات وعنفوانيتها. كانت ليلة عصيبة ومليئة بالقصف والقتل. لم تهدأ أصوات المدفعيات ولا الطائرات الحربية ولا الزوارق البحرية طول الليل. لقد أعلن الجيش الاحتلال إن عملياته البرية انتهت في شمال غزة، إنها شارفت على الانتهاء في الجنوب أيضا، ولكن المقاومة الفلسطينية فوجئت بأنها أطلقت صواريخ من الأماكن التي كانت تحت سيطرتها. الاحتلال في الشمال بعد انسحاب منها، مما يظهر للعالم عدم تحقق الجيش أي أهداف مزعومة، وإن كل ما حققته في غزة هو التدمير والقتل والتخريب فقط. فلقد أطلقت صواريخ من بلد بيت حنون والتي دمرها الاحتلال بنسبة 90% وأكثر، أصبحت غير صالحة للسكن نهائية. لم ينجز الاحتلال أي أهداف عسكرية كما يدعو، في كل إنجازاته محصورا بين القتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير مساكنهم بالكامل، ولدفعهم ولترك أرضهم وللتخلي عنها بسهولة بحثا عن الأمان والخضوع للهجرة التي كان يخطط لها الاحتلال منذ سنين. وما يساعده على تنفيذ مخططاته هو الدعم الذي يحظ به الاحتلال في كل مجازره وفي كل حرب يقوم بها ضد أبناء شعبنا. وعلى رأس هذه الدعم هي الولايات المتحدة التي كانت وما زالت السبب الرئيسي بما يحل بنا من الظلم والتدمير. فلقد كانت تستطيع منذ البداية حل النزاع من جذورها وإقامة دولة فلسطين مستقلة وإخضاع إسرائيل، ولكن للأسف وربما راغت لهم دماؤنا ودماء أطفالنا سحقا لهم. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.